كتاب الإقرار، وهو الاعتراف بالحق، مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء. بعد هذا انتقل إلى النوع الثاني من الأمور التي تثبت بها الحقوق. النوع الأول الشهادة، النوع الثاني الإقرار. قال: الإقرار هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، وهو إخبار عما في نفس الأمر، وهو أقوى الوثائق، لأن الإنسان يعترف بما عليه الحال، فهذا أقوى من البينات والقرائن، لأنه إخبار ممن عليه الحق بالحق، ولهذا فهو مأخوذ من المقر وهو المكان، لأن الذي يقر هو مكان الحق وعليه توجه، فهو يعبر عما لديه من حقوق للآخرين ويعترف بها، فيبين الحق ويوضحه في موضعه، فسمي إقرارا أي إرجاعا للحق إلى مكانه، وإيضاحا وبيانا لحقيقة الأمر. قال: هو إخبار لا إنشاء، معنى أن الإنسان يخبر عن الأمر الحاصل وليس ينشئ شيئا جديدا، وإنما هو يعبر عن شيء حصل فيما مضى، يخبر أن فلانا باع، أو أن له عليه كذا، أو أنه فعل كذا في وقت كذا، فهذا إخبار وليس إنشاء. ويصح الإقرار من مكلف لا من صغير غير مأذون في تجارة، فيصح في قدر ما أذن له فيه مختارا غير محجور عليه، فلا يصح من سفيه إقرار بمال. بعد هذا ذكر شروط الإقرار، فقال: يصح الإقرار من مكلف، والمكلف مر بنا في دروس مضت مرارا أنه البالغ العاقل، فإقرار المجنون لا يعتبر، وأما إقرار الصغير فإنه يختلف بحسب حاله، فإذا كان هذا الصغير مأذونا له في التجارة، بمعنى أنه مميز وأذن له وليه أن يتاجر، فإنه يصح إقراره في حدود ما أذن له فيه وليه، كأن يكون أذن له في شراء حاجات معينة، فإنه يسمع إقراره في حدود ما حصل له من الإذن فيه، وأما ما لم يؤذن فيه فلا يسمع إقراره ولا يعتبر. ومن شرطه أيضا أن يكون المقر مختارا، فلا يصح إقرار المحجور عليه بسبب سفهه فيما يتعلق بالمال، فالسفيه المحجور عليه بالمال لا يعتبر إقراره بالمال، وأما إذا لم يكن محجورا عليه فإنه يسمع إقراره لأنه بالغ وعاقل. قال: ولا يصح الإقرار من مكره، فالمكره لا يعتبر إقراره، لأن الإقرار لا بد فيه من الاختيار، والإنسان إذا أكره على أمر فأجاب بموجب هذا الإكراه لم يعتبر. فلو أكره إنسان على الإقرار بالقتل أو الإقرار بما يوجب حدا أو الإقرار بأن عليه مالا فإن هذا الإقرار لا يعتبر ولا يترتب عليه حكم، لأن الذي فعله مكره ليس مختارا. إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كان يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار. قال إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار. يعني إنسان قيل له إن عليك مبلغ 1000 ريال فأنكر هذا، فهدد، توعده سلطان أو عسكري أو نحو ذلك، فاعترف بأنه مدين ب20,000 وليست 10. فما حكم إقراره؟ قال إقراره صحيح. لماذا؟ قال لأنه أقر بغير الذي أكره عليه، وأكره على أن يقر ب10 فأقر ب20. لكن لو قال إنه مدين ب10 بموجب الإكراه فإن هذا الإقرار لا يعتبر، لأنه لا اختيار له فيه. لكن إقراره ب20 له فيه اختيار، فهو أقر بغير ما أكره عليه، فاعتبر إقراره في هذه الحال. ويصح من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة. قال ويصح من سكران، أي أن إقرار السكران يصح، الذي تعاطى مسكرا باختياره، لأنه لما اختار السكر تحمل كل ما يترتب عليه من قتل وطلاق وفعل ما يوجب حدا وجناية على مال أو إنسان أو حيوان، لأنه اختار السكر. فإذا أقر اعتبر إقراره وأخذ به وحكم عليه به، لأنه لما اختار السكر تحمل مسؤولية كل ما يترتب عليه من أمر، ومن ذلك الإقرار. ولو أسقط اعتبار إقراره أو جنايته حال سكره لكثر السكارى وكثر السكر وانتشر وصار حجة لكل مجرم يريد أن يعمل جريمة أن يسكر لينفذها حال سكره ويفسد في المجتمع ثم تبرأ ساحته. فالشارع قطع الطريق على مثل هذا، واعتبر السكران مؤاخذ بكل تصرفاته وأعماله كغيره، إضافة إلى إقامة حد السكر عليه. قال وكذلك يصح إقرار الأخرس الذي له إشارة مفهومة ومعلومة، لأن الإشارة المفهومة تقوم مقام النطق، واعترافه بالكتابة تعتبر منه أيضا. ولا يصح بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه. يقول إنه مما يشترط في الإقرار أن تكون العين بيد المقر أو تحت ولايته واختصاصه، فلا يصح إقرار الإنسان بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر إنسان أجنبي على شخص صغير، طفل صغير، فلا ولاية له عليه ولا حق له في التعبير عنه. أو أقر على وقف في ولاية غيره أو في مال ليس من اختصاصه وإنما هو من اختصاص غيره، بمعنى لو أن إنسان أجر وقفا أو اعترف بأنه أجر الوقف الفلاني ونحو ذلك، فإن هذه الأمور لا تعتبر لأنه لا علاقة له بهذا الوقف. أو أقر بأن الصبي فلان جنى ولد الناس، فهذا الإقرار لا يعتبر منه لأنه لا علاقة له بهذا الصبي، فإقراره عليه لا يعتبر. فلا بد أن يكون المقر وليا أو مختصا على هذا الشيء، أو يكون الشيء المالي بيده ليقر به وتحت تصرفه. نعم. وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه. يقول وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة، بمعنى أنه إذا أن إنسانا أقر بأمر من الأمور ثم ادعى بأن إقراره بها كان بسبب إكراه وقع عليه وأنه لم يكن مختارا، قال كترسيم عليه، بمعنى أنه وضع عليه خطارة أو سجن أو أخذ ماله أو هدد من إنسان قادر على تنفيذ ما هدد، فإذا ثبت ذلك قبلت دعواه وسقط إقراره السابق. فيقول تقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه، هذه القرينة وضع عليه حراسة، وضع عليه خفارة ونحو ذلك، فشوهد هذا وعلم، فإذا ثبت أن إقراره كان بسبب هذه الضغوط فإنه لا يعتد بإقراره السابق وتقبل دعواه. وتقدم بينة إكراه على طواعية. قال وتقدم بينة إكراه على طواعية، يعني لو أنه ادعى أنه وقع عليه إكراه وجاء إنسان آخر وقدم بينة أنه لا إكراه عليه وأنه أقر مختارا وأنه لم يقر بسبب الضغوط التي وقعت عليه، فأيهما تقدم؟ قال تقدم بينة الإكراه، البينة التي تثبت أنه أقر مكراها تقدم على البينة التي تدعي أنه كان غير مكره. وتقدم بينة إكراه على طواعية. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك أو لوزن ما أكره عليه صح البيع، لأنه لم يكره على البيع قال وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك أي لوزن ما أكره عليه صح البيع لأنه لم يكره على البيع، بمعنى أن الإنسان لو أكره على أن يزن ماله، عنده مثلا كومة من العيش أو من التمر فأكره على وزنها فقام وباعها جزافا لأن وزنها يشق عليه ويؤذيه أو يخشى أنه يترتب عليه ضياع بعض المال أو العبث فيه وذهاب نظارته ونحو ذلك. فإذا باع ملكه من أجل الوزن فإن البيع صحيح ولا علاقة له بالإكراه، لأنه أكره على الوزن وهو لا يريد الوزن فباع، فالبيع حينئذ صحيح، وإن كان يخشى أن يترتب عليه ضرر بسبب الوزن وباعه بأقل من سعره ونحو ذلك. ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ 10؟ يقول يصح إقرار الصبي أنه بلغ بسبب الاحتلام إذا كان عمره 10، لأن الصبي قد يبلغ بال10 والجارية قد تبلغ بال9، فإذا ادعى ذلك صبي فإنه يقبل منه ويعامل معاملة البالغين من حيث ولايته وغير ذلك. ربما يسأل بعضكم لماذا هذا يحتاج إليه؟ لو كان له أخت مثلا تريد أن تتزوج فإنه يكون هو وليها ولو كان عمره 10 لأنه بالغ، وإذا كان مع هذا عاقل فله تمام الأهلية. فإذا ادعى ابن 10 أنه بلغ بالاحتلام فإن دعواه تقبل ويعتبر إقراره في ذلك إذا كان هذا ممكنا بأن كان عمره 10. ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون. قال ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون، يعني لا يقبل من الإنسان أنه بلغ 15 سنة إلا ببينة تثبت ذلك، لأنه هو لا يعرف متى ولد، لأنه يعرف ذلك الذين حضروا ولادته، أما هو فإنه لا يقبل منه أنه بلغ 15 إلا ببينة تثبت ذلك بشهادة شهود أو وثيقة من شهادة ميلاد ونحو ذلك تثبت صحة مقولته وإقراره. كما أن الإنسان لا يقبل دعواه الجنون إلا ببينة تثبت أنه كان مجنونا وأنه وقع عليه الجنون في وقت كذا. نكتفي بهذه المسائل، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.